أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 24 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا مع الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، وهو شرط طهارة البدن والملبوس والمكان عن النجاسة. عرفنا في الدرس اللي فات أن الصلاة لا تصح مع وجود النجاسة في شيء من هذه الأشياء المذكورة، حتى ولو كان ناسيا أو كان جاهلا بوجوده أو كان جاهلا بكونه مبطلا، وذلك لقول الله عز وجل: وثيابك فطاهر. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وعرفنا أيضا في الدرس اللي فات أنه لا يضر محاذاة نجس للبدن، لكن يكره له ذلك، كأن استقبل نجسا أو شيئا متنجسا، فمجرد المحاذاة دون لمس للبشرة ودون كذلك ملاقاة لثوب المصلي فهذا لا يضر، اللهم إلا الكراهة. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى كذلك تبعا لبعض العلماء أن السق إن قرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا كذلك، يعني صلاة صحيحة لكن مع الكراهة. وهل يجب اجتناب النجس في غير الصلاة؟ قلنا لا يجب اجتناب النجس في غير الصلاة، ومحل ذلك في غير التضمخ. وقلنا التضمخ معناه يعني لطخ الجسد بهذه النجاسات في بدن أو في ثوب، فهو حرام بلا حاجة. بعدما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا الشرط، شرع بعد ذلك في الكلام عن النجاسات بشيء من التفصيل. بعدما بيّن أن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في البدن والثوب وكذلك المكان، أراد أن يبين لنا ما هي النجاسة. الآن الشيخ رحمه الله أراد أن يبين لنا ما هي النجاسات التي يجب أن يجتنبها في صلاته، فأخذ في تعريف النجاسات. والنجاسة في اللغة كل أقذر، النجاسة لغة كل مستقذر، حتى ولو كان هذا المستقذر معنويا زي الكبر والعجب ونحو ذلك، فهذا يسمى نجسا في اللغة. فكل مستقذر حتى ولو كان معنويا يسمى نجسا، وكذلك حتى ولو كان طاهرا أيضا يسمى نجسا في اللغة، زي مثلا المخاط. مخاط مستقذر ولا غير مستقذر؟ نعم مستقذر، فهذا يسمى نجسا في اللغة. زي برضو المني، المني مستقذر ولا غير مستقذر؟ نعم مستقذر، فهذا يسمى نجسا في اللغة. فإذا التعريف اللغوي للنجاسة كل مستقذر، سواء كان طاهرا أو كان معنويا، فكل هذا يسمى نجسا في اللغة. في الشرع تعريف النجاسة شرعا، ما هي النجاسة التي أمرنا الله عز وجل باجتنابها في الصلاة؟ النجاسة في الشرع لها تعريفان، النجاسة في الشرع لها تعريفان. التعريف الأول تعريف بالحد، التعريف الثاني وهو تعريف بالعد. ما معنى التعريف بالحد؟ معنى أنهم يذكرون ضوابط وقيود أو شروط، علشان من خلال هذه القيود نستطيع أن نتصور ما هي النجاسة التي أمرنا الله عز وجل باجتنابها. والتعريف بالعد بمعنى أنه يذكر جملة النجاسات التي جاءت الأدلة الشرعية تدل على أنها نجسة يجب اجتنابها. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر التعريفين هنا، فقال: وهو شرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. وهذا تعريف للنجاسة، فبيقول كل مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، هذه هي النجاسة التي أمرنا الله عز وجل باجتنابها. طيب ما معنى هذا التعريف؟ لما نقول كل مستقذر خلاص هذا معروف، هذا المستقذر منهم هو طاهر ومنهم هو نجس. طاهر زي ايه؟ زي المني، مش احنا اتفقنا المني وكذلك المخاط كل هذه من الأشياء المستغزرة؟ نعم. هل هذا يدخل في التعريف؟ لا، لا يدخل في التعريف. ولهذا أضاف الشيخ رحمه الله تعالى قيدا مهما فقال: كل مستغزر يمنع صحة الصلاة. فخرج بذلك المستغزر الذي لا يمنع من صحة الصلاة كالبصاق والمخاط، فهذا لا يسمى نجاسة في الشرع. فالنجاسة في الشرع هي التي تمنع ويمنع وجودها من صحة الصلاة. حيث لا مرخص، ومعنى حيث لا مرخص يعني حيث لا مجوز، يعني لو جاء دليل وبين لنا أن هذه الأشياء معفو عنها، هذه الأشياء من جملة المستثنيات، خلاص يبقى هنا الأصل عندنا أنها نجسة لكن عفي عنها. فقال حيث لا مرخص يعني حيث لا مجوز، وخرج بذلك المعفوات زي قليل الدم، وكذلك النجاسة التي لا يدركها الطرف فالشارع رخص فيها يعني عفى عنها. ولما نقول عفى عنها يعني إيه؟ يعني هي نجسة لكن الشرع يعني غض الطرف عن وجودها، فهي من جملة النجاسات، مش طاهرة ولا شيء، لكن هي نجسة لكن الشرع عفى عنها. ده بالنسبة لتعريف النجاسة بالحد. فقال رحمه الله تعالى: وهو شرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. قال رحمه الله: فهو يعني هذا النجس، والفاء هنا تسمى الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر، فكأن سائلا يسأل عن النجس ما هو، فقال: هو كذا وكذا وكذا. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: كروث وبول، ولو كان من طائر وسمك وجراد وما لا نفس له سائلة. أول هذه النجاسات بطريقة العد كما قلنا الروث. وهل الروث، روث الحيوانات وروث الأدمي ونحو ذلك من مأكول أو من غير مأكول، هل هو من جملة النجاسات؟ نعم، من جملة النجاسات. دل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم جيء له بحجرين وروثة من أجل أن يستنجي بها، فأخذ الحجرين ورد الروثة، فأخذ الحجرين ورد الروثة وقال: هذا ركس. والركس يعني هذا نجس. أيضا يدل على ذلك، يدل على أن هذه من جملة النجاسات، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي منها، كان يستنجي منها، فدل على أن استعمال الماء في الطهارة هذا يدل على أنها من جملة النجاسات، وكان يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام. طيب ده بالنسبة للروث أو الروث. طيب بالنسبة للبول، قال: كروث وبول، ما الذي يدل على أن البول من جملة النجاسات؟ يدل على ذلك الحديث الذي جاء أيضا في الصحيح من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على البول في خبر الأعرابي الذي بال في المسجد. كلنا نعرف هذا الحديث، جاء أعرابي فبال في ناحية من نواحي المسجد، فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه لا تقطعوا عليه بوله. فلما فرغ قال عليه الصلاة والسلام: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء على هذا البول دل على أنه نجس، وقيس بذلك سائر الأبوال، كل بول هو نجس بالقياس على بول الآدمي. لكن يستثنى من ذلك كما ذهب إليه جماعة من العلماء، يستثنى من ذلك فضلات النبي صلى الله عليه وسلم فهي طاهرة، كما جزم به البغوي وصححه القاضي وغيره. ابن الرفعة رحمه الله تعالى كان يقول: وهذا الذي أدين الله تعالى به، فضلات النبي صلى الله عليه وسلم على الطهارة وليست على النجاسة. والزركشي رحمه الله تعالى كان يقول: وينبغي أن يقاس أو يقال مثل ذلك في سائر الأنبياء. فالحاصل الآن أن فضلات الآدميين وكذلك غيرهم على النجاسة بدلالة هذا الحديث، وقيس عليه سائر الأبواب. أحيانا تخرج حصاه من مثلا من الفرج بعد البول، هل هذه الحصاه نجسة؟ ولا هي متنجسة؟ نقول لو كانت هذه الحصاة قد تيقن من أنها بول متجمع فهي نجسة، وإلا فهي متنجسة. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ إيه الفرق النجس والمتنجس؟ الفرق بين النجس والمتنجس أن المتنجس يمكن تطهيره، لو غسل خلاص صار طاهرا، أما النجس فلو غسل بماء البحر فهو أبدا نجس. يعني لو أتينا الآن بخنزير ووضعنا هذا الخنزير في بحر وغسلناه 1000 مرة، هل يصير الخنزير طاهرا؟ لا، لأنه نجس. لكن لو كان شيء متنجس زي مثلا ثوب وردت عليه نجاسة فتنجس الثوب بذلك، وبعدين غسلنا هذه النجاسة، هيعود طاهرا ولا لا؟ نعم، يعود طاهرا بزوال هذه النجاسة. هذا هو الفرق بين النجس والمتنجس. طيب هنا بنقول الحصاة التي تخرج عقب البول لو تيقن أنها منعقدة من بول فهي نجسة، وإلا فمتنجسة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كروث وبول ولو كان من طائر وسمك وجراد وما لا نفس له سائلة، أو من مأكول لحمه على الأصح. بمعنى أن الروث والبول على النجاسة سواء كان من مأكول أو كان من غير مأكول. ومثل رحمه الله تعالى على ذلك بأمثلة زي الطائر وزي السمك وزي الجراد، هذا كل مأكولات، وما لا نفس له سائلة هذا ليس بمأكول لكن روثه وبوله كذلك. لو افترضنا يعني وجود البول لمثل هذه الحشرات أو هذه الحيوانات فهي أيضا على النجاسة لما ذكرناه. فقال رحمه الله تعالى: قال الإصطخري والروياني من أئمتنا كمالك وأحمد طاهران من المأكول. وهذا خلاف حكاه الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة. الآن بنقول المذهب أن كل روث وكل بول على النجاسة سواء كان من مأكول أو غير مأكول. بعض العلماء يفرق بين المأكول وغير المأكول فيقول لو كان من مأكول فهو طاهر، لو كان من غير مأكول فهو نجس. بماذا استدل هؤلاء الأئمة؟ استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بشرب بول الإبل. طيب الإبل مأكولة ولا مش مأكولة؟ نعم مأكولة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بشرب بولها، فدل ذلك على أن بول الإبل على الطهارة، وقيس به كل حيوان مأكول. وهذا مذهب مالك ومذهب أحمد، وبه قال بعض أئمتنا رضي الله تعالى عن الجميع. لكن مذهبنا كما قلنا الكل على النجاسة. طيب بول الأعراب أو بول الإبل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشربه من باب التداوي، قالوا هذا للضرورة، والتداوي بالنجس جائز للضرورة إذا لم يجد غيره، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بشرب البول لأنه لا يوجد ما يداويهم إلا بول الإبل، فهو على النجاسة، فهو على النجاسة. قال بعد ذلك: ولو راثت أو قاءت بهيمة حبا فإن كان صلبا بحيث لو زرع نبت فمتنجس يغسل ويؤكل وإلا فنجس، ولم يبينوا حكم غير الحب. طيب الآن راثت أو قاءت بهيمة حبا، نعرفين أن البهائم ربما مثلا أكلت شيئا من الزروع أو نحو ذلك فخرج في الروث أو فضلات هذه البهيمة بعض الحبوب، هذه الحبوب على الطهارة أو نقول هذه الحبوب هل هي نجسة ولا متنجسة؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ عرفنا منذ قليل الفرق بين النجس والمتنجس. لو إحنا قلنا هذه الحبوب متنجسة يبقى ما فيش إشكال، نغسل هذه الحبوب وبعدين تعود إلى الطهارة كما كانت. أما لو قلنا هي نجسة فلا يمكن أن نطهرها بحال. ما حكم هذه الحبوب التي تخرج في فضلات البهائم أعزكم الله أو في قيء هذه البهائم؟ الشيخ رحمه الله تعالى أيضا هنا فصل في هذه المسألة، فذكر أن هذا الحب لو كان صلبا بحيث أنه لو زرع نبت فهذا متنجس وبالتالي يغسل ويؤكل. لو كان غير ذلك فهذا نجس، فهذا نجس وبالتالي لا يؤكل بحال من الأحوال، لأنه لا يجوز تناول النجاسة، بل نحن مأمورون باجتنابها كما سبق وبينا. فبيقول لو كان صلبا، يعني الحب الذي راسته أو قاءته كان صلبا أو كان صلبا، يعني كان جامدا كان صحيحا، فهو متنجس. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى في النهاية، نهاية المحتاج الشيخ الرملي، قال نعم لو رجع منه حب صحيح صلابته باقية بحيث لو زرع نبت كان متنجسا لا نجسا. ويحمل كلام من أطلق نجاسته على ما إذا لم يبق فيه تلك القوة، ومن أطلق كونه متنجسا على بقائها فيه، يعني على بقاء هذه القوة وهذه الصلابة في هذا الحب. قال بعد ذلك ولم يبين حكم غير الحب، يعني لم يبين الفقهاء حكم غير الحب الذي يخرج في قيء مثلا البهيمة أو في روث البهيمة أو نحو ذلك. مثال ذلك مثلا البيض، أنواع أخرى من الأشياء التي ربما خرجت من البهائم ما حكمها؟ فلو قاءت البهيمة أو راست لوزا أو جوزا أو نحو ذلك، الشيخ الرملي رحمه الله تعالى قال في النهاية قياسه، يعني قياس الحب في البيض، أن البيض لو خرج صحيحا بعد ابتلاعه بحيث تكون فيه قوة لخروج الفرخ فهذا يكون متنجسا لا نجسا. فقاسوا كل ما سوى الحب على هذا الحب، قاسوا كل ما سوى الحب على هذا الحب. لو خرج صلبا قويا يمكن، لو زرع نبت، وكذلك هذا مثلا الآخر كان صلبا قويا فهذا متنجس وبالتالي يغسل ويؤكل. قال رحمه الله تعالى قال شيخنا والذي يظهر أنه إن تغير عن حاله قبل البلع ولو يسيرا فنجس وإلا فمتنجس. قال شيخنا، عرفنا أن المصنف هنا لما يقول قال شيخنا يعني أراد بذلك الشيخ ابن حجر رحمه الله، ذكر ذلك الشيخ رحمه الله تعالى في فتح الجواد فقال واعلم أن قوله ولو راثت إلى قوله وإلا فمتنجس، قال رحمه الله تعالى أن هذا فيه التفصيل الذي ذكره الشيخ، الذي يظهر أنه إن تغير عن حاله قبل البلع ولو كان تغيرا يسيرا فنجس وإلا فهو متنجس. قال رحمه الله لو تغير عن حاله قبل البلع، ما معنى ذلك؟ يعني لو أنه تغير عن صفته التي كان عليها قبل أن يبتلعه هذا الحيوان فهذا نجس. إذا لم يتغير عن صفته التي كان عليها قبل البلع فهو متنجس يغسل ويؤكل. قال وفي المجموع عن شيخ نصر، وهو نصر المقدسي فقيه محدث حافظ، لما قدم الغزالي دمشق اجتمع به واستفاد منه وتفقه به جماعة من دمشق وأفتى ودرس وكان من كبار الأئمة رحمه الله تعالى. قال وفي المجموع عن شيخ نصر العفو عن بول بقر الدياسة على الحب. طيب لم أفهم، نرجع تاني بنقول قال شيخنا والذي يظهر أنه إن تغير عن حاله قبل البلع ولو يسيرا فنجس. الآن ابتلعت بهيمة شيئا من الزرع، مثلا وليكن ابتلعت مثلا جوز أو لوز أو نحو ذلك، ما حكم ما يخرج منه في الفضلات أو ما يخرج عند التقيؤ؟ فالشيخ بيقول هنا لو خرج هذا الشيء وبه تغير ولو كان تغيرا يسيرا فهذا نجس، أما لو خرج على نفس الحالة التي كان عليها قبل البلع فهو متنجس، بمعنى أنه يغسل ويؤكل. ده بالنسبة للكلام عن غير الحب. ثم شرع الشيخ رحمه الله في مسألة أخرى نقلها عن الإمام النووي رحمه الله تعالى، العفو عن بول بقر الدياسة على الحب. بعض منا يعلم، يعني جماعة مثلا مزارعين بيلقوا الحبوب في الأرض، وبعد ما يفعلوا ذلك تأتي البهائم أعزكم الله، البقر ونحو ذلك، أو الثيران ويدوسون ويطؤون بأقدامهم على هذا الحب علشان يغرس في الأرض. طيب الآن البقر هذا ربما بال على هذه الحبوب، طيب ما حكم بول البقر على هذه الحبوب؟ هل هذه النجاسة، عرفنا أن البول المأكول اللحم هذا نجس، طب هذه النجاسة معفوة عنها ولا تضر؟ الذي ذكره شيخنا أو نقله شيخنا أن هذا البول الذي يكون من البقر على هذه الحبوب في أثناء يعني ما تدوس أو تطأ على هذه الحبوب فهذا معفو عنه، وذلك للمشقة، وذلك المشقة علشان نقول هذا غير معفو عنه فلابد أن تغسل هذه الحبوب، هذا أمر في مشقة عظيمة، ولهذا قالوا هذا من جملة المعفوات. وعن الجويني تجديد النكير على البحث عنه وتطهيره. الجويني كلنا نعلمه، الإمام أبو المعالي رئيس الشافعية بن نيسابور، صاحب نهاية المطلب والتصانيف العظيمة. الجويني رحمه الله تعالى كان يشدد النكير على كل من يقول لا، لابد أن نبحث عن هذا الحب المتنجس ونطهره، كان يشدد النكير على كل من يقول بهذا القول، لأن هذا في مشقة بالغة، وحيثما كانت المشقة فثم التيسير، وكما قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى الأمر إذا ضاق اتسع. فهنا في ضيق وحرج شديد جدا عشان نأمر المزارع بأن يستخرج ويبحث عن هذه الحبوب التي بالت عليها البقر، هذا في مشقة عظيمة جدا. من العلماء من أفتى بذلك، الجويني رحمه الله تعالى كان يشدد النكير عن مثل هؤلاء أو على مثل هؤلاء لما في ذلك من الحرج والمشقة التي تتنافى مع حكمة الشرع. قال وبحث الفزاري العفو عن بعر الفأرة إذا وقع في مائع وعمت البلوى به. العفو عن بعر البقرة يعني الفأرة، يعني عن فضلات الفأرة إذا وقعت في مائع، والمائع هنا يشمل الماء ويشمل غيره، إذا عمت البلوى به يعني إذا عم الابتلاء بمثل ذلك. ونعلم طبعا أن الفئران لا يمكن لأحد أن يحترز منها. طيب الآن روث هذه الفئران ما حكمها فيما لو سقطت مثلا في مائع في لبن أو نحو ذلك؟ لو إحنا حكمنا بالنجاسة أيضا هذا سيكون فيه حرج ومشقة عظيمة، ولهذا أفتى الفزاري رحمه الله تعالى الشيخ إبراهيم ابن ضياء الفزاري وهو فقيه من فقهاء الشام الكبار، كان يفتي بأن هذا معفو عنه لعموم البلوى. قال رحمه الله وأما ما يوجد على ورق بعض الشجر كالرغوة فنجس، لأنه يخرج من باطن بعض الديدان كما شوهد ذلك، وليس العنبر روثا خلافا لمن زعمه، بل هو نبات في البحر. ما يوجد على ورق الشجر، ما يوجد على ورق بعض الشجر كالرغوة، فهذا على النجاسة. وعلل الشيخ رحمه الله تعالى ذلك بأنه يخرج من باطن بعض الديدان فهو روث، وإحنا عرفنا أن الروث جميعه نجس، وبالتالي هذه أيضا على النجاسة. قال رحمه الله تعالى وليس العنبر روثا خلافا لمن زعمه، بل هو نبات في البحر. وهذا أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يرد به على من زعم بنجاسة العنبر، وقال هو ليس بنجس لأنه ليس روثا وإنما هو نبات في البحر، والأصل في الأشياء الطهارة، والنباتات الأصل فيها أنها على الطهارة. إذا الآن اتكلمنا عن الروث وكذلك عن البول. قال رحمه الله ده أمر عظيم جدا لدى يعني كل المزارعين تقريبا يفعلون ذلك، يستخدمون روث البهائم في تسميد الأرض، كل المزارعين كلهم بلا استثناء يفعلون ذلك. على كل حال عند الشافعية يقولون بعدم جواز ذلك بحال، كل هذا لا يجوز، لكن عند المالكية وأهلنا في الصعيد أغلبهم على مذهب الإمام مالك بالفطرة، يعني هم تناقلوها جيل عن جيل خلافا لوجه بحر، يعني أغلبهم على مذهب الشافعية أيضا بالفطرة، يعني هنا في بعض العادات أصلها في مذهب الشافعية عند الصعيد عندهم عادات يعني أصلها في مذهب مالك. على كل حال المسألة فيها خلاف، والخلاف فيها معتبر، وطالما أن الأمر على هذه الساعة فلا إنكار، فلا إنكار على من يفعل ذلك. فمذهب مالك وأحمد رحمه الله تعالى بطهارة روس البهائم مأكولة اللحم، ونعلم جميعا أن السباخ ونحو ذلك هي فضلات بهائم مأكولة اللحم، وبالتالي هي على الطهارة على مذهب مالك وأحمد رحمه الله. لكن عند الشافعية يقولون بعدم جواز ذلك بحال، لأنها نجاسة لابد أن يحترز عنها كما بينا. قال بعد ذلك ومزي، وهذا أيضا من جملة النجاسات. دل على ذلك الأمر بغسل الذكر منه، كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنت رجلا مزاء، وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره ويتوضأ. وهذا الحديث أخرجه الشيخان. الأمر بالغسل يدل على أنه نجس، ولهذا عده الشيخ رحمه الله تعالى هنا من جملة النجاسات. لو اختلطت بها نجاسة غير المأكول فلا أدري بقى. على مذهب الشافعية كما قلنا لا بد من اجتناب هذا الفعل أصلا، لكن عند الحنابلة والمالكية هل يعدون ذلك من جملة المعفوات؟ يعني لو اختلطت بها غير نجاسة غير المأكول أو فضلات غير المأكول يعد هذا من جملة المعفوات؟ لا أدري، لأن مثلا عزكم الله الحمر الأهلية هذه غير مأكول، هذه غير مأكول هي طاهرة، يعني أقصد الحمار الأهلي هو جسده طاهر، لكن الفضلات هذه نجسة لأنها من غير مأكول. لو اختلطت بقى بروث مأكول اللحم هل يعفى عنه ولا لا؟ لا أدري. قال رحمه الله: وهو ماء أبيض أو أصفر رقيق يخرج غالبا عند ثوران الشهوة بغير شهوة قوية. وهذا وصف للمذي الذي هو من جملة النجاسات. قال ابن الصلاح رحمه الله: إنه يكون في الشتاء أبيض ثخينا وفي الصيف أصفر رقيقا. ولهذا قال الشيخ: هو ماء أبيض أو أصفر، وربما لا يشعر الإنسان بأنه خرج منه، وهو غالب في النساء عند ثوران الشهوة. قال رحمه الله تعالى: وودي، وهذا أيضا من جملة النجاسات. قال: بمهملة. ما معنى المهمل؟ حرف المهمل هنا يعني غير المنقوط، وأراد بذلك الدال التي هي غير منقوطة. قال: هو ماء أبيض كادر ثخين يخرج غالبا عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل. والودي أيضا من جملة النجاسات، وهذا بالقياس على المذي، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: البول والمذي والودي منه الوضوء. والودي كما وصفه الشيخ رحمه الله تعالى بأنه أيضا ماء أبيض كدر، فيه كدرة يعني ليس أبيض ناصعا، وإنما هو كدر ثخين يخرج غالبا عقب البول، بعدما يتبول الإنسان يخرج منه قطرات من هذا البول أو هذا الودي. وكذلك فيما لو حمل شيئا ثقيلا أيضا يخرج منه هذا الودي وهو نجس، وبالتالي يجب غسل المحل منه، وكل كذلك ما أصابه هذا الودي لابد أن يغسل لأنه صار متنجسا. قال رحمه الله تعالى: ودم، فالدم أيضا نجس، كل الدماء نجسة، دم الآدمي نجس، دم الحيوانات نجس، كل دم هو نجس. دل على ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: أو دما مسفوحا، يعني أو دما سائلا. ودل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاغسلي عنك الدم وصلي، وهذا دم آدمي، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، فدل على أنه نجس. ولهذا أجمع العلماء على نجاسة الدم، ولم يخالف أحد من الأئمة في ذلك، وكل ما من خالف في هذه المسألة فهو مخالف للإجماع. الدم المسفوح بنص الآية نجس، وقلنا المسفوح يعني السائل، فخرج بذلك غير المسفوح زي الكبد وزي الطحال، فهما على الطهارة. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، وذكر صلى الله عليه وسلم الكبد والطحال. قال حتى ما بقي على نحو عظم، يعني حتى الدم الباقي على نحو عظم فإنه نجس. ومنهم من يقول إنه طاهر، من قال بالطهارة هذا يعني أو قال به السبكي رحمه الله تعالى من أئمتنا، واستدل على أن الدم الموجود على نحو عظم بأنه طاهر بما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نطبخ البرمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فيأكل ولا ينكر. طيب ما هو الراجح في المذهب؟ الراجح في المذهب أنه أيضا على النجاسة، هذا الدم الذي يكون على عظم الحيوان هذا أيضا على النجاسة. طيب كيف نجيب عن حديث عائشة؟ أجابوا عن ذلك بأن هذا محمول على العفو لأنه كان يسيرا. نعلم جميعا أن العفو لا ينافي النجاسة، فهو إذا نجس، لكن لما كان يسيرا يعني عفي عنه. قال رحمه الله تعالى: لكنه معفو عنه. قال: واستثنوا منه الكبد والطحال، وذلك للخبر الذي ذكرناه أنفا حديث عبد الله بن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه. قال: والمسك، أي ولو من ميت، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسك أطيب الطيب، فدل على أنه طاهر. قال: ولو من ميت إن انعقد. والعلقة والمضغة ولبن خرج بلون دم، يعني استثنى العلماء أيضا العلقة والمضغة، وكذلك اللبن لو خرج بلون الدم ودم بيضة لم تفسد. الآن بيقول: قال والعلقة، يعني استثنوا العلقة لأن العلقة دم غليظ استحالت عن المني، والمني طاهر فما نتج عنه فهو طاهر أيضا. وكذلك المضغة، والمضغة هي لحمة صغيرة استحالت عن العلقة فهي أيضا منشأها من المني فهي على الطهارة. قال: ولبنا خرج بلون دم، يعني كذلك استثنوا لبنا فهو على الطهارة. ومحل طهارة اللبن فيما إذا كان من حيوان مأكول أو من آدمي. طب لو كان هذا اللبن من حيوان غير مأكول على النجاسة، يبقى عرفنا حكم اللبن الآن، اللبن إذا كان من آدمي فهو طاهر، إذا كان من حيوان مأكول فهو أيضا طاهر. لبن البقر، الإبل، الغنم، الماعز، كل هذه حيوانات مأكولة فما نتج عنها من ألبان فهي طاهرة. أما لو كان من غير مأكول اللحم فهو على النجاسة. قال رحمه الله: ودم بيضة لم تفسد، يعني واستثنوا من ذلك فيما لو استحالت، يعني تحولت البيضة إلى دم، صلح هذا الدم للتخلق، يعني أتخلق منه فرخ فهي أيضا على الطهارة. أما إذا لم يصلح للتخلق فهو دم نجس. قال رحمه الله: وقيح، وقيء معدة. طيب نتكلم إن شاء الله عن ذلك في الدرس القادم عن بقية النجاسات، ونتوقف هنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم جميعا إن شاء الله تعالى.